الطواف ساعتين ساعة ساعتين شو راح لعنده قال له 330 ريال لك يا اخي زعلان منا والشنات الموجودين ولا طعنا قال له ابدا شو وقام اعطاه 330 ريال قال له بس اماني برقبتها ما بتاجرها لاني انا تبعتها قال له روح انت ما دخلها ما هي شلون بدنا نحكم يعني اكبر ماتت وماتت زلمه الله يرحمه نحن مشان نستفيد هيا يا سيدي انا ما عندي نص فيها اعطيك بالتفصيل نعم انما طالما هالمكان هذا اوتيل معد للاستغلال وحط اي معناتها ربط حجز الغرفه فلما حجزها لازمه اجرتها ليله كامله حتى قالوا اذا انا بت هالليله وفقت على بكره لقبل الظهر طعت ما بتلزمني ليلة تانية متى ما قدم الظهر لزمني ليلة تانية هذا عرف والعقود مبنية على العرف مبنية على العرف إلا أنه إذا قال له ما بتأجرها قال له روح مالك شغل إيه هي ما بعرف جواب لا أعلم حكمها أما هو له حق إنه ما يخلي أجرها إنه ما دفع أجرها هو لسع الدنيا نهار إيه ما بحسن إلا دفع إجرتها صارت ما لك المنفعة طالما أنه سلم المفتي رجع المفتي إذا معناها خلاص صار في حل رجع الحرية ملكه إيه هيك الظاهر الله أعلم يعني سبحان العليم مو كل شيء بعرفه أنا إذا شغلي ما لي آلية ما بحب جاوب عنها يعني عندنا لو صار شيء ما بيرجع له إلا لو ما بيسوي يعني أنا سمعت من شيخنا أبو قيس المسألة حكمها أوضح من هذا وأعطيت أنا جوابه قال لي أنا مو هيك أفتيت إيه نعم سيدي علمني قال لي قلت لهم روحوا تصالحوا فاصطلحوا خير ايوه تراضي أخي هذا أعطاك 350 ريال طيب وترك لك الغرفة رجع له 100 ريال وبتأجرها من أول وجديد بتاخذ أخر إيه يعني هذا اللي عم بحكي ظنا مما ما عندي يقين لي الصلح خير اي نعم طيب وين بقى وصلنا وفي النسب وفي العقار وفي النسب شلون وفي النسب لانه يعرف بذكر الابي والجد يكتب ايوه والقبيله وغير ذلك اي نعم ويكتب في هذا وفي العقار يعني قصد انه يكتب انه في عمل سجلات فيها المواطنين موصلين يعني مثلا هلا انا ثبت امام القاضي اني انا ابن فلان فلان معروف احمد ابن ديب الكلاس كتب للقاضي هذا الولد ابن فلان سطر على اسمه ونحط بخانته بكره اذا مات الاب درسه ابنه وانضعف الاب وجب على ابنه هاي ثبت النسب يعني شو معنى ثبت النسب وفي العقار العقار طيب ما بدنا عينه قال يعرف بالحدود يحده من الشرق كذا من الغرب كذا من الشمال كذا من الجنوب كذا مساحته كذا نعرف إيه نعم ولا يقبل في المنقولات أخي فلان وضع هالطاولة عند الأستاذ عدنان وراح على حلب وأنا عم بدعيها وجبت اثنين شهود إنه هدول أنت جبت له للقاضي يا سيدي هي أمانة عندي ليجي صاحبها ترفع دعوى علي بيقولوا يا للقاضي يا سيدي اسمع انت شهادتنا واكتبها للقاضي اللي هو قاعد بحما بحلب بكذا طيب اني طاولة هاي لما هاي نيكي قال النسب يعرب بالاب والجد والقبيلة العقار تعرب بالحدود هاي بيجت العريق لذلك لا يقبل ايوة ولا يقبل في المنقودات لانه يحتاج فيها الى الشهادة للاشارة بدي اقول له اشهد ان فلانا اودع عند فلان هذه الطاوله إيه وين هي ما بدي ما قلنا نحن بنقول الشهاده إيه وينها الاشاره وعن محمد انه يقبل في جميع المنقولات وعليه الفتوى للحاجه اليه هي حاجه المتاخرين من الفقهاء لما شافوا حوادث الناس وراح تضيع الحقوق كذا أخذوا أقوال بعض العلماء رجحوها للحاجة الضرورة ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك طاولة يا أخي ارتفاع كذا عرض كذا مسدسة 1 2 3 4 5 مسدسي علي الخامي صفته كذا، يعني تقريبا قارب الشيء. وعن أبي يوسف أنه يقبل في العبد دون الأمة، أنه هذا عبد فلان، إيه معلش الأمة لا، ليش؟ قال لصيانة الفروج، لمن أنت حكم لك بأن هذا العبد إلى ملكت منافعه بتستخدمه بتأجره تفعل به بتبيعه إلى آخره، أما إذا حكم لك بأن هذه الأمة إلى رح تتمتع فيها وبركي حصل شبهة بركي مو هاي الأمة، فالفروج في دين الإسلام مصانة صيانة أكثر من المال. أيوة. لكثرة إباقه دونها كمان، هي دليل آخر، العبد من عاتب يأبق، أما الأمة ما بتورق بتخاف. وعنه أنه يقبل فيهما، رواية عن أبي يوسف أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في العبد والأمة على حد سواء، وصورته أن يكتب أنهم شاهدوا عنده أن عبدا لفلان ويذكر اسمه وحليته وجنسه آبق منه وقد أخذه فلان. قال ولا وصل الكتاب لعنده، مين بدي وصل لك هيك بالبريد؟ جيت أنت حطينا لك يعني صندوقك فتحت أخذته؟ لا يا عمي. ولا يقبل إلا ببينا أنه كتاب فلان القاضي، بكتبه أنا وبختمه وبيحمله فلان الرسول، والتنين بيشهدوا بينة، كمان بينة اثنين بيشهدوا أنه هذا الكتاب يا سيدي ختمه القاضي الفلاني وبيخطه وبيختمه. أيوة. هلا سيدي ما كتبت ختم الدولة مسجل، إيه هذا المكتوب مسجل ما حدا مسجل؟ والله يا ابن الحلال كمان في اعمال الدوله عم تاخذ فيها احتياطات، وهو انه لما انا باخذ سجل من وزارتي بروح بسجلها بالوزاره الخارجيه، والوزاره الخارجيه بتصدق على هالية، بعدين تروح لا اذا كان لدوله تانية السفاره هنيك تشهد، يعني ما بعرف شو بدي اجاوبك فيها الا انه تقريبا كلام الآن أبو يوسف بأنه يقبل وكذا وبالمنقولات وبالكذا، أسأل الله أن يكون فيها مخرج. أما المشكلة الكبيرة هذا اللي عم يعملوه مدري شو اسمه، بتحطه هون بينطبع فاكس، الفاكس هذا ما بعرف، أنا ما بعرف جاوب فيه لأنه لك معي وما معي أعطيك، بعد ما تتخبوا بيطلع بتفوتوا بتدوروا بالغرفه ما في حدا غيره، لا يسعكم ان تشهدوا انه فلان اقر لي بالدين، اما اذا ما في قبل زلمه ثاني ما بتشهدوا لانه الصوت يشبه الصوت والناس بيقلدوا اصوات غيرهم، فما معناتها تليفون من باب اولى صار في شبه. حكى لنا شيخنا ابو ليسى الله يرحمه عن والده كان قاضي ببعلبة، مشان يثبت رمضان ينزل على الكراجات ما يقبل اللاسلكي، كان بالاول تك تك تك القطار ايوه ينزل يسالون كيف تركتم اهل الشام اهل بيروت؟ والله صاموا. ايه صامنا سبق هذا كلام سمعته من سيدنا ابو اليسر من القطار، من القطار محطات القطار يجوز مكان السيارات يعني القطارات. قال ولا يقبل إلا ببينا أنه كتاب فلان القاضي، لأنه للإلزام ولا إلزام بدون البينة، شو البينة؟ شاهدان. ولأن الخط يشبه الخط والبينة تعجله، يا أخي هذا نحن شفناه خط كتبه بيده وكتبه بإيده وعطانا إياه ويجبنا لك ما بقى تشابه الخطوط، ويكتب اسم المدعي والمدعى عليه وينسبهما إلى الأب والجد والفخذ والقبيلة أو إلى الصناعة، هذا عند أبي يوسف يكفي اسمه واسم أبوه، هلأ ستأتي معه. أما أبو حنيفة اللي بيقول اسمه واسم أبوه وجده، الله يرحم الشيخ المغربي اللي كان يمكن بالعيب الكافي الله يرحم، عملنا له زيارة هو مريض بمعية شيخنا الشيخ عبد الرزاق، فتنا لعنده سلمنا عليه وتباركنا به، كان علامي فقيه مالكي. سألنا ما اسمك؟ قال له فلان. قال له شو فلان؟ ابن مين؟ فلان ابن فلان. اسم جدة. قال ما وصل دوري. قلت له محمد ديب ابن احمد ابن ديب الكلاس. شو بدي اعمل؟ صار يسألنا عن اسمنا واسم ابينا وجدينا. اي نعم. هي بتذكرت تمام. هي زيارة. لا حتى يتعرف، ما قال له اذا رأى احدكم اخاه فليسأله. لانهم عن اسمي. عن اسمي. والله انا فاقد الان. فاقدها بتعيني، بعرف اغلب الناس ما بعرف اسماء. شو بدنا نعمل؟ عم ننسى. زي ما الفتن اليوم بينصحوا بعض السنين، زي ما الفتن الافضل ما تذكروا الاسماء. ايه؟ انه اذا واحد وقع في مشكله في محنه يعني ما بعرف حد. ايه نعم. اسال الله. او الى الصناعه بدل القبيله، يعني الى الصناعه. وان لم يذكر اليد لم يجوز الا عند ابي يوسف. وان كان في الفخذ مثله في النساء، يعني هالقبيله هي الفخذ منها، في فلان ابن فلان الفلاني، في اكثر من واحد، لم يجوز ولا بد من ذكر شيء يخصه ويعينه حتى يزول الالتباس. معناها بالمخطوبه كمان الشيء خاطب المخطوب يتعرف على اسمها، فلان ابن فلان ابن فلان. إذا كان مو مشار إليها بده تعيين، أما إذا أشير إليها كشاهد سيدي ربما يصير التباس. إيه بده يعينها ليك هذا بذاته، هاي بذاته هالبحث ذاته، إنه فلنا أنت كتب لك القاضي سمع اثنين شهود إنك فلانة بنت فلان زوجت نفسها منك واثنين شهدوا، بده يذكرها بالتعيين. بكي في معدل فلان بنت فلان من عيلة فلان، لا يجوز إلا حتى يرفعها إلى مقدار يجول الالتباس. العاقد بيصير شاهد. ألا هي المرأة أنا أبوها أعدوا جكاها، إذا حضرت وقاعدة معنا هي شاهد، وأنا ظاهرا عاقد وشاهد. أما لا، أنا أخذت منها الوكالة وهي راحت لغير غرفة، أو رحت سمعت منها الوكالة وسمع الشاهد مني منها قال لها نعم، قالت له نعم وكلتك تزوجني من فلان، وتمت بغرفتها وقعدت أنا وياه وأنت زوجتك بنتي فلانة، قلت لي قبلت، وهذا شاهد واحد وأنا عاقد. أنا بصير عاقد وشاهد إذا كان حضور الأصل. حضور الأصل هي منصوص عليها، تذكر ذلك متأكد منها. أصبحت لي عفوا، إذا كان ما قبل شاهد واحد لازم يكون قمت بثين شهود شاهدين رجال عند الشافعي بالزواج، وعند الحنفي رجل وامرأتان بيمشي الحال. حضور كمان لذلك سيدنا العاقدين. والله أنا بجدد الشهادة بالأشهد أن لا إله إلا الله، وأنا ما بعرف يمكن إذا سمعتوها مني شي مرة ما سمعتوها. كلنا يستغفر الله. يلا خلونا نعمل هذا، دبروا لكم وحدي واحد نكتب كتاب هذا ونعلم كلمة. الله يعلمنا السداد والصواب بجاه النبي وأهل بيت النبي. ولا بد أن يكتب إلى معلوم، هون بنوقف المكتوب إليه شروطه.